brava. معكم وكيل الشرطة الجامعة إن تعلق بنسبة الشهادة مر معنا أن هناك من ذهب إلى أن النطق بالشهادة شيء شرط من هناك من قال بأن النطق بالشهادة شيء شرط تجد المدينة هناك وقد سقط هذا القول من الذهب إلى أن النطق هو الإيمان ولا يطلب إلا أن ينطق بالشهادتين فقط سواء كان وراء هذا النطق حقائق أو لم تكن هناك حقائق. هذه القضايا التي نتناولها الآن يا ترى إذا كان النطق شرطا فهو شرط صحة أو شرط لإجراء الأحكام وإذا كان شرطا فماذا نعني بالشرطية فيه؟ وإذا كان شطرا يا ترى ما حكم الأخرى الذي لا ينطق بالشهادتين إذا اعتبرنا أن نطق شطر الإيمان يعني قسم من الإيمان نطق الإيمان. نحن مع تعريف الشرط مر معنا بأن هناك شرطا شرعيا كالوضوء شرط شرعي لصحة الصلاة وهناك الشرط العادي وضربنا مثالا عليه النطق بالرحم للولادة يعني إذا شاء الله عز وجل كونت إنسانا دون ما نطق وهذا ما تجلى حيث تجلت قدرة الله عز وجل في قصة المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام كان بالنفخة فقط أرسل جبريع السلام فنفخ أو ارجع إلى الوراء فإذا بك ترى آدم عليه السلام قد قولنا من غير امرأة على الإطلاق إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون وإن كانت سنة الله عز وجل هنا قد سرت وجرت على أن يكون من سلالة من ماء كريم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ليس من نطق ليس من نطق قام طين ثم جاءت السنة هنا جعل نفسه من سلالة من ماء مهين والماء يستقي من المرأة ومن الرجل فالنطق في الأساس شرط عادي وحينما نقول عادي يعني شاء الله عز وجل أن ينقبه أن يكون لكن لا تأثر له مع قدرة الله سبحانه وتعالى بمعنى إذا تخلف عادة يتخلف الأثر يعني الآن لو أراد إنسان أن يرزق ولد من الجزوات وكل طبع إن شاء الله اليوم كان لماذا قال لأنه يرى العقل الأسباب ولا يصح منه أن يقول طيب ما دمتم قلتم إن نطق شرط عادي فهو يريد ولدا مع أن الشرط العادي يصح تخليفه يصح من حيث الصحة العقلية يقول لا أنت إذا عطلت الأسباب عطلت حكمة الله تبارك وتعالى فأنت مأمور بأن تأخذ بالأسباب من جهة وأن تمشي التأثير عنها لأشياء ثانية بالأسباب نطبها الله تبارك وتعالى كما نطب الطعام سببان لخلق الشمعي نطب النار سببا لخلق إحراقه نطب الماء سببا لإيجاد أو لخلق الري فهكذا كل ما سوى الله عز وجل من أسباب الشمس سبب والبحر سبب والهواء سبب إلى آخر ما هنالك من الأسباب العادية ثم وصلنا إلى الشرط النحوي طبعا هذا استطراد ينفع علمي أما لا علاقة له بالقضية التي نحن نفضلها حتى ما يصبع الرأس ويقال ما علاقة التوحيد بمثل هذه الأمور لو من ألوان الترفيه الفكري نقول هناك شرط نحوي الشرط النحوي أو الأسلوب الشرطي أو أسلوب الشرط النحوي يقضي أداة شرط وجملة شرط وجواب شرط أقول جملة لأن الجملة الشرطية ربما كانت جملة تسمية وربما كانت جملة فعلية هناك أدوات شرط تقضي فعل شرط وجواب شرط هناك أدوات شرط لا تقضي فعل شرط تقضي جملة شرطية مثل لولا الشرطي لطرق المحل قليل من شرطه أداته هلولة. وجملة الشرط الشرطي مبتدا خبره محذوف وجوبا، يعني لولا الشرطي موجود لسرق المحل، جار الشرط سرق المحل. مثل إن تنصر الله ينصركم، هذه جملة شرطية. إن هذا الشرط تنصر فعل الشرط وينصركم جار الشرط. وهنا حينما نقول أسلوب شرط ونحوي شرط نحوي، نقصد أنه لا يتحقق الجواب إلا بتحقق الفعل. إن تنصر الله ينصركم، إن تجتهد تنجح، إن تنتبه تفهم، أيفهم دون انتباه لا، أينجح دون اجتهاد لا، أطلق دون أن تنصر طاعة الله عز وجل واحدة. نقول شوق النحوي هو ما دخله أداة مخصوصة دالة على السببية الأول للثاني، السببية الأول للثاني. الكون قلنا أسباب مسببات، هناك صلة بين السبب والمسبب. إن تزرع إن تفعل الخير تلقى خيرا. أنا أريد أن أبقى الخير، اسمعكم، من يبذل الشوك يجني الجراح. هناك علاقة بين السبب والمسبب، فأداة الشرط ماذا تفعل؟ تربط بين السبب ونتيجة، بين السبب ونتيجة، وهذا جانب عقلي في النحو. يعني عقلي أنا كيف أعبر عن العلاقة بين الأشياء؟ عبر كل شرطية. لذلك يقول كإن وما، إن أداة الشرط وما أداة الشرط. ما ننسخ من آية أو منتها نأتي بخير منها ومنتها، وما تفعل من خير فلن وما يفعل من خير فلن يفعلوه، وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. هذه أتى الشرط وفي كتاب الله تبارك وتعالى إن وما ومهما ومكان أيام إلى آخر ما هناك هذا الشرط. ثم هناك الشرط العرفي وهو ما يتوقف عليه وجود الشيء، ما يتوقف عليه وجود الشيء، يذكر فيه أنواع من الطلاق، طلاق المعلق إلى آخر ما هناك. نأتي الآن للموضوع الذي نحن بصدده، والقول بالشرطية يعني من قال إن نطق بالشهادتين شرط الدال على خروج النطق عن ماهية الشهادتين. ما حقيقة الشهادتين؟ حقيقة الشهادتين تشهد تعلم أنه لا إله إلا الله وتعلم أن محمد رسول الله. هذا العلم عبرت عنه بلسانك، قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يا ترى يقبل الإيمان من آمن دون أن يأتي بها سي شهادتين؟ الإيمان عبر عنه بشهادتين، دللت على إيمانك بأن قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ألا ترى معي بأن حقيقة الإيمان سابقة على النطق؟ جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له إلى أين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له إلى أهلي. أولا أدلك على خير من ذلك أو على خير؟ قال ما هو؟ قال أدعوك إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال ومن يشهد لك؟ قال هذه الثمرة شجرة إلى فجرها. فذهب فقال لها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك، فخلعت يزورها وجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لها ارجعي فرجعت. الآن حقيقة صار في قلب الذي جاء، ما هي حقيقة؟ إنه هذا ليس إنسان عادي، بدليل أن شجر الأصل اذهب الآن إلى الشجر، يلا خلف حرة، إذا هو مؤيد، وحيث كان مؤيد، هذه الحقيقة استقرت في قلبه، عبر عنها أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ما الذي سبق؟ سبق حقيقة الشهادتين، وجاءت الشهادتان لتعبر عن هذه الحقيقة. يقول والقول بالشرطية الدال، هذا القول الدال على خروج النطق عن ماهية الشهادتين، عن حق الشهادتين لمحققي الأشاعرة والماتريدية، يعني من حقق من الأشاعرة والماتريدية قالوا بالشرطية يشترط لإجراء الأحكام أن ينطق بالشهادتين، لأن لا ندري ما الذي خطأه قلبه، ما الذي انطبق عليه جوانحه إلا إذا عفر. حيث قال ما الذي قال هؤلاء؟ الإيمان كلام نفسي معنى الكلام نفسي؟ انت يمكن ان تزور في نفسك ناقص تزوير من معنى، يعني يمكن ان تركب في نفسك كلام. طيب انا قال الان عمرت الكلام بي. يمكن هذا ولا ما يمكن؟ سيدنا عمر رضي الله عنه لما توجه هو معه الصديق او معه الصديق وابي خديجة بن الجراح الى تقييم فلساعده، يقول سيدنا عمر زورت في نفسي مقالة، يعني وهم في الطريق عم تفكر ما الذي سيقوله. هذا هو الكلام، الكلام في الفؤاد، ان الكلام لفي الفؤاد، وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، الكلام في الفؤاد. ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله. ماذا قال المنافقون؟ فجاء جبريل ظهره وهم بمجلس ويقولون بانفسهم لولا يعذبنا الله. وما قالوا ما قلنا؟ ما قالوا ما قلنا. اذا اين معنى الكلام؟ معنى الكلام في النفس. طبعا هذا خروج لا كلام جميل، هذا خروج مثل احمد العطار اللي يرحمك الله، سؤال طيب حقا، هو لو ارجعه كان جيد والان عجوز الشخص. يحاسب الانسان على ما يذكر بذاته ام يحاسب على ما يقوله بلسانه؟ قال هناك امران، الامر الاول هناك خواطر تزاحمني تتراكب في صدري تهاجمني تجد على ذاتي، هذه اذا كانت خواطر منفيه يعني تضع مكفر حتى السيئات، لو اننا ترجمناها الى سلوك قلنا ما موقفك النفسي منها؟ قال اشمئزنها خواطر بشعه، خواطر كذا وكذا وكذا، انت لست محاسبا عليها. الخواطر التي تزاحم النفس والنفس تأباها، حيث جاءنا لفاطمه قال يا رسول الله ان احدنا يحدث نفسه بالشيء يود لو ان يكون معه حممه، يعني قطع السرقه، او لا ان يخر او يحط من السماء الارض ولا يقوده. خواطر في ذات الله تبارك وتعالى. فقال وقد وجدتموه؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال ذلك محض الايمان. لماذا قال محض الايمان؟ ليس الخاطر نفسه محض الايمان، وانما موقفي نافر منه مرضي عنه، وهذا هو الايمان. مثل اذا مر بشيكة في الطريق فما يستهدف بها واطلق خشمه لها، نقول لا هذه خواطر منتنه وهو قد تتبعها. هذا الشق الثاني، اذا استجد الخاطر، اذا فكر الخاطر بنفسه، اذا تابعه، اذا نماه، اذا سقاه، اذا فصل فيه، نقول هنا في خطا. الان ذكرنا عن خواطر السلبيه، يدل خواطر ايجابيه. ومن هنا وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. فاشتد ذلك على الصحابه، فانزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يعني اذا انت استقدمت الخاطئ تجلس عنه، واذا هاجمك فانت لست مسؤول عنه، خاصه واذا كان الخاطئ يتعلق بالايمانيات والعقائد، الخواطر يمكن ان ترد على القلب لكنك نفرت منها وصددت عنها وحرقتها. هذا محض الايمان، لانك شعرت بان هذه الخواطر عباره عن وصول تريد ان تسرق من ذلك جوهره الايمان. ان شاء الله الجواب الصواب. اذا ماذا قال هؤلاء؟ الايمان كلام نفسي، يعني حديث النفس. وعلى هذا فكانه اقرار القلب، يعني ان يقر خطئا قبل ان يتحرك لسانه. المعنى في النفس واللسان يعبر عن المعنى. وما اظن وانتم توافقوني على هذا ان المعنى ياتي بعد التعبير باللسان. ممكن هذا؟ ممكن ان اعبر عن شيء ليس بقلبي ثم ياتيني بعد ان اعبر عنه؟ ممكن ابدا. ومن هنا نطق الشهادتين ياتي بعد استقرار حقيقه الشهادتين في القلب، وهذا المطلوب، فكانه اقرار بالقلب. ويجيء إقرار اللسان دليلا عليه. العبارات مسجد. فقول القلب يعني حديثه تصديق. ما معنى أنا حديث قلبي أو حديث نفسي؟ معنى أن صدق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حق صدق ومرسل من الله عز وجل. أصدق لأن الله عز وجل خالق كل شيء. أصدق لأنه لا يستحق العبودية التوجه إليه بالعبادة إلا الله تبارك وتعالى. هذه حقائق إلا تستقر. فلا أقول أشهد أن لا إله إلا الله في قلبي أنه لا معبود بحق إلا الله. في قلبي أنه لا مستعان به إلا الله. في قلبي أنه لا مستغني عما سواه ولا مستقر إليه ما عدا إلا الله تبارك وتعالى. هذا ما معنى التصديق؟ صدق. وقول اللسان يعني نطق اللسان إقرار. إذا هناك قول بالقلب وقول اللسان. أصح أن نقول قال القلب يصدق بمعنى حدث بمعنى صدق. إذا قول القلب تصديق وقول اللسان إقرار. ويتقي الإقرار الذي عبر عنه اللسان بالتصديق الذي استقرت معناه في القلب. وقد فهم الأقل الآن الأكثر على ما قدمنا، والأقل فهمه من الشرطية أنه شرط في صحة الإيمان. هناك فرق في أن نقول شرط في إجراء الأحكام وشرط في الصحة. ما معنى شرط الصحة؟ إذا تخلف الشرط الذي هو شرط صحة تخلف الإيمان. لكننا نعلم لأنه إذا تخلف النص لا لإبراء لا لامتناع وحقائق الإيمان في القلب فهو مؤمن عند الله تبارك وتعالى. إذا هو شرط دلالة، شرط يدلنا على حقيقة الإيمان التي انطوى عليها الصدر من أجل أن نحسن التعامل معه أو من أجل أن نقيم أحكام الشريعة فيما بيننا وبيننا. فهم الأقل أنه شرط صحة الإيمان. القول لأن نطق شرط الصحة صحة يلتقي مع القول بأنه شطر. ما معنى شطر؟ يعني جزء من الإيمان. ما معنى شرط صحة؟ يعني إذا تخلف تخلف الإيمان. مثل وضوء، أليس الوضوء شرط في صحة الصلاة؟ شرط صحة الصلاة بمعنى لو أنه صلى دون وضوء لما صح صلاته. هنا هل نطق بشهادته من هذا النوع؟ وليس من هذا النوع. وقد فهم الأقل من الشرطية أنه شرط في صحة الإيمان، وهذا يتفق مع القول بالشرطية في الحكم. ننتقل عنه، لكن الجمهور وهذا ما تبناه على أن مرادهم شرط لإجراء أحكام المؤمنين الدنيوية عليهم. مثل ماذا؟ مثل التوارث والتناقض، تزوجه ونتزوج منه والصلاة خلفه إذا وقف إيمان. لأن هذا سمعناه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وعليه أيضا يصلي عليه إذا مات والدفن في مقابر المسلمين، أو نطالبه بالصلاة إذا كان لا يصلي ولماذا نصلي، والزكاة. الصديق رضي الله عنه قاتل من في الزكاة لا لأنهم كفروا بالمنع وإنما لأنهم فتقوا بالمنع. هم أقروا بلا إله إلا الله محمد رسول الله، وأقروا بالصلاة، وأقروا بالحج، وأقروا بالصيام، لكنهم أبوا أن يؤدوا الزكاة لشبهة عندهم أو طمع في المال الذي بين أيديه إلى آخر ما هنالك من الدوافع. قال وغير ذلك. يعني إذا النطق بالشهادتين شرط لإجراء الأحكام الشرعية الدنيوية. قال لأن تصديق القلب وإن كان إيمانا يعني لماذا اشترطنا أن ينطق؟ لماذا لم نكتب الإيمان الذي بالقلب؟ قال الإيمان الذي بالقلب أمر خفي، وجاءت الشريعة لتبني التعامل على الظاهر. مثل بيع الشراء، لو وقفت على أمانة وانت اعتبت سيارة مبيعة وبالنظر بعدين أخذت مباحثة، أين البيع هنا؟ البيع أن يقول لي كذا فتقول عشرة آلاف، وأقول ثمانية، قل أتسعة، ثم يقول بيعك، قل أنا قريب. بني العقد على الإيجاب والقبول. الإيجاب والقبول بلفظين، اللفظان ليسا من حقيقه البيع. حقيقه البيع الرضا، اليس البيع بالتراضي؟ الرضا اين مكانه؟ القلب. اعطي ان اكشف انا عن قلب الانتراضي للمراضي ما تطيع. اذا جاءت الشريعه تنصب ادله على التراضي في مثل هذا، كل العقود هكذا، العقود مبنيه على التراضي الا عن تراضي. اذا كانت بنيت على التراضي معناها ينبغي ان يقام لفظا يدل على التراضي. الحقائق الايمانيه اين مكانها؟ القلب. ولما كانت القلب كانت باطنه خبيثه، يقول لان التصديق القلبي وان كان ايمانا تصديق قلبي ايمان ترى يصدق في قلبه مؤمن ترى لانه باطن خفيف، فلا بد له من علامه ظاهره تدل عليه. لماذا تدل عليه؟ قال لتناط به تلك الاحكام حتى المكان من اجراء الاحكام. الى هنا اذا كان هناك سؤال ثم اذا لم يكن نعمل. فمن صدق بقلبه صدق بقلبه ولم يقر بلسانه ما اتحرى بلسانه من غير عذر مانع، يعني ما في شيء يمنعه كالخراج او اباء، اذا منعه انه يقبل نقط ايمانه صدق. اما اذا كان لا يمنعه الاباء ولا يمنعه العذر بل اتفق ذلك له، يعني سبحان الله عاش في بيئه المسلمين وما تكلم بشهاده اطلاقا وهو مؤمن، لكنه مؤمن عامر بالايمان، قال فهو مؤمن عند الله، لان الله عز وجل يعامل عباده على ما صارت فيه قلوبهم انما الاعمال بالنيات. لكن شرط ان لا يكون قد ابى النطق بشهادتين، رفض يعني جحد رفض، ثم يكون غير مؤمن في الاحكام الدنيويه. نحن ما نستطيع ان نقيم بيننا وبينه علاقه لانه ما ندري هو ما نطق نهائيا ما نطق. اذا ابى لم يكن مسلما، واذا لم يابى ما منعه اباء وما منعه عذر. نحن حتى نجري عليه الاحكام ونتعامل مع وفق الاحكام ينبغي ان يصدق. اذا هو مؤمن عند الله لانه صدق، لا نقول غير مؤمن عندنا، نقول لا نجري فيما بيننا وبينه الاحكام الدنيويه لانه ما نطق بما يدل على حقائق الايمان خلف بقلبه. قال الشيخ بدر الدين العين اختلفوا في الاقرار، الاقرار هو لا اله الا الله محمد رسول الله، ركن الايمان هو او ركن قلنا ركن ما قام به الشيء ودخل في ماهيته ركن، يعني الركوع ركن، الصلاة أعمال منها الركوع، لو حذفنا الركوع سقط ركن ما صح الصلاة، إلا إذا كان الركوع قد حدث لعلته فإن يكون لا يقدر على أن يركع يسقط ركن الركوع. هنا ركن الإيمان هو أن شرط له في حق إجراء الأحكام. نقول فمن ذهب إلى شرط جته لأنه شرط جعل من صدق مؤمنا بينه وبين الله تعالى وإن لم يقر بلسانه هو مؤمن لأنه شرط، لأنه شرط وليس ركن. لو كان ركنا لما صح إيمانه. وقال النسفي وهذا مروي عن أبي حنيفة، ماذا قال أبو حنيفة؟ قال إن النطق شرط شرط، فإذا صدق قلبه كان مؤمنا عند الله تعالى وتعالى. يقول وهو قول وهذا مروي عن أبي حنيفة وإليه ذهب الأشعري في أصح روايتيه وهو قول أبي منصور الماتريدي، وقال بعضهم هو ركن. قلنا فيه ركن هناك أناس لا يستطيعون النظام، قال لكنه ليس بأصل له كالتصديق، بل هو ركن زائد حتى يتخلصوا منه. طيب الأخرى إذا لم ينطق بلسانه معناه ما حقق ركن، وإذا لم يحقق ركن بقي إيمانه بقلبه ناقصا ما بركن. قال ولهذا يصح في حالة الإكراه، يعني لو أنه أكره على عدم نطق رسالته أكره، هل يدخل الإيمان؟ ما يدخل الإيمان. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والعجز أيضا العجز جسم يخرج، وكونه ركنا زائدا مذهب الفقهاء. إذا ذهب الفقهاء إلى أن النطق ركن لكنه زائد، يعني يسقط في أحوال، وكونه شرطا الآن لإجراء الأحكام مذهب المتكلمين يعني علماء التوحيد. وذهب المحدثون، صار عندنا فقهاء وعندنا متكلمون علماء توحيد وعندنا محدثون يعني أصحاب الحديث الشريف، إلى ما ذهب المحدثون في قضية النطق؟ قالوا ذهبوا إلى أن الإيمان فعل القلب. ما فعل القلب هنا التصديق واللسان أيضا، الإيمان مجموع من فعل القلب وهو التصديق وفعل اللسان وهو النطق مع سائر الجوارح. إذا ذهب المحدثون إلى أن الإيمان تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، المحدثون ذهبوا إلى هذا، المتكلمون ذهبوا إلى أنه شرط إجراء الأحكام، الفقهاء ذهبوا إلى أنه ركن لكنه زائد ليس ركنا أصليا يسقط في الأحوال. وضحت الصورة الآن إن شاء الله، وضحت تماما. أما المعذور فإذا قامت الآن قرينة على إسلامه بغير نطق مثل أن نصلي كالإشارة أيضا، فهو مؤمن فيهما، مؤمن ولو لم ينطق. وأما الآذي يعني رافض لأن طلب منه نطق للشهادتين فأبى فهو كافر فيهما، ولو أجعل في قلبه فلا ينفعه ذلك ولو في الآخرة. نقطة خطيرة جدا، صدق بقلبه وأبى بإنسانه أن ينطق بالشهادة، قلبه مصدق لكنه طلب منه وليس له عذر مانع بأن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال هو لا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أيكون مؤمنا بالآخرة؟ يكون مؤمنا بالآخرة، وإذا لم يكن مؤمنا بالآخرة لا يكون مؤمنا في الدنيا. من هو الآذي الذي صدق قلبه وأبى لسانه؟ قل لي أيمكن أن يصدق القلب ويأبى اللسان؟ أيمكن وضحك أيمكن أن يصدق القلب ويأبى اللسان؟ يقول ومن أقر يأتي الدليل، ومن أقر بلسانه ولم يصدق قلبه. الصورة الأولى هو فيما بينه يأبى يعني، وليس هناك عذر يمنعه يعني جهود كافر، نسف إباؤه تصديقه لقلبه، تصديق القلب لا يساوي شيئا إذا أبى أن يدل عليه، وقلنا ليس له عذر. إذا من صدق بقلبه وأبى بلسانه فليس مؤمنا لا بدنيا ولا بالآخرة. طيب إذا أقر بلسانه ولم يصدق قلبه فليس مؤمنا، هذا يدخل في النفاق. ومن أقر بلسانه ولم يصدق بقلبه كالمنافق فهو مؤمن في الأحكام الدنيوية فقط غير مؤمن عند الله تبارك وتعالى. لأن المنافق إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، لما أدرنا أنه منافق؟ ما ندري، أن نعامله على أنه مؤمن بالظاهر، نعامله على أنه مؤمن، لكن هل ينفعه ذلك عند الله عز وجل؟ قال لو صلى عليه كل المسلمين ما ينفعه شيئا، عز وجل لو استغفر له كل المسلمين ما ينفعه شيئا عند الله تبارك وتعالى. ومحل كونه مؤمنا في الأحكام الدنيوية ما لم يطلع على كفره بعلامة سره من أفره، ويقول لا إله إلا الله رسول الله ونحن نتعامل معه توارث وتنافع إلى آخره. لكن اطلعنا فجأة فإذا بيد الصنف معناها حتى النطق بالشهادتين هدمهما، هدم النطق بالشهادتين. إذا بدر منه مكفر، هذا المكفر يتناقض مع الشهادتين، وهذا المكفر يظهر ما في قلبه من نفاق مثل عبد الله بن ابي بن سلول رأس المنافقين من مدينة المنورة، قال مثل هذا حتى نطق بالشهادتين ما نتعامل على اساسهما اذ بدر منه ما يكشف عن كبره. يقول ومحل كونه مؤمنا في الاحكام الدنيوية ما لم يطلع على كفره بعلامة كسجود لصنم واحد، او اعتقاد لفكرة ضالة مكفرة، وإلا لجرت عليه احكام الكفر. اخيرا، وقد جعل الفقهاء الاقرار شرطا للايمان. لماذا؟ قال ليخرج تصديق الجاحدين. ثم بتناقض العبارة، كيف تصديق الجاحدين؟ قال التصديق محل القلب، فهو صدق لقلبه وجحل لسانه. واذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون. في الاصل لو سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولون الله، يعتقدون مثل ابي جهل يعتقد قصه النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المواقف، ومع ذلك كان يكذبه. اذا تصديق ليخرج تصديق الجحيم، فكان الاقرار مقابل للجحود، حيث دلت النصوص الان على امكانيه اجتماع التصديق مع الجحود. صدق بقلبه وجحد بلسانه وهو كفر قطعا. قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، ظلموا انفسهم بذلك واستعلوا. لأنه من هذا الذي لو ان القران نزل على رجل من القريتين عظيم لكنا اتبعناه. اذا هم ما كتبوا بالقران على انه منهج وعلى انه كلام الله عز وجل، وانما ما ارادوا ان ينزل على هذا الانسان الذي هو محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. طبعا اسواء نفسي خطير، كثيرون يقفون في موقف المشاكسه وهم يعلمون بانهم على باطل ويلجون في باطل نكايه بالحق، يعني هم من هذا حق لكنهم يحاربونه يضيقون على اهله. والقول بانها شرط في اجراء احكام المؤمنين وهو الراجح كما قلنا والمختار، والنصوص بحسب المتبادر منها يعني ظاهر منها مقوية للقول بالشرطية، شرط دون شرطية. يعطينا أمثلة وننتهي عندها إن شاء الله تبارك وتعالى. ما الأمثلة؟ لقوله تعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. أين الإيمان إذن؟ قالوا قلب. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. ما معنى كتب؟ يعني أثبتوا في قلوبهم. وقوله عليه الصلاة والسلام في دعائه اللهم ثبت قلبي على دينك. فثبت قلبي، إذا ثبت قلبه ثبت لسانه وثبت جوارحه، لأن لسان والجوارح تبع لي القلب. وعن أنس قال كان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلت يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فاستقام علينا. طبعا الانبياء عليه السلام معصومون من الكفر باتفاق كل الملل التي لها صله بالانبياء، معصومون عن الكفر. ما يصح ان يكفر النبي، ما يصح، كيف يكفر؟ حتى الفرق التي خرجت عنها في الجماعه هذا متفق عليه، الانبياء معصوم عن الكفر. اذا لماذا مثل هذه الادعيه؟ قال مثل هذه الأدعية تشريع للأمة لتقول أنت إذا كان الفاصل يقول يا مقرب القلوب. إذا أنا ماذا أقول؟ أنا كل لغة مثلا تقول يا مقرب القلوب، لأن إذا كان المعصوم يقول هذا فمن باب الأولى غير المعصوم. قال فهتفق. قال نعم رضوان لقاه. لماذا؟ قال لأن هناك نصوص، هناك وساوس، والوساوس هم الشيطان شيئان. إذا أدركت الخطة التي يمثلها الشيطان وتدور في مجال لا كارثة له على الإطلاق، تستطيع أن تدافع خطته بإحكام. إذا قلت لا تدري من أين يأتي ولا بما يأتي، فربما أظهر عليك من حيث لا تدري، أتاك من حيث لا تحتسب. المجال الأول مجال الشبهات، الشيطان في مجال الشبهات يلقي الشبهة في ذات الله، في صفات الله، في أسماء الله، والقضاء والقدر، في الأحكام الشرعية إلى آخره. والمجال الثاني الشهوات. إذا لم يتمكن عليك بالعقيدة، لم يتمكن منك في باب العقيدة، فإنه يغريك بالشهوات انطلاقا من أن الشهوات تؤدي إلى الشبهات في النهاية. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كثرة المعاصي تفجر الوساوس في ذات ذلك رب العالمين. ربون المعاصي. أي نجد المجالين في أي واحد. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما لا تحصر مثل إنما الصدقاء بالأطراف. ودائما المقصور عليه يكون في النهاية. إنما ملأ يأمركم بالسوء والفحشاء الشهوات وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون الشبهات. هو ربما تسهل لأن الإغارة على حصن العقيدة ليس سهلا حتى على الشيطان، لكن إغارة من قبل الشهوة تحريك الشهوة أمر سهل. يزين له الشهوة الفلانية والشهوة الفلانية والشهوة الفلانية سواء كانت شهوات على مستوى نساء أو مستوى مال أو مستوى جاه ومنصب، شهوات كبيرة جدا وتسقط الإنسان. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أن تتكلم بذات الله في صفات الله في أسماء الله في أفعال الله عز وجل ما لا تعلم. ولما قال ما لا تعلم قال ما لا تعلمون لأن العلم بذات الله وصفاته وأسمائه ينبغي أن يأتينا منه سبحانه وتعالى. العلم أساسا ما يتعلق بالله عز وجل ينبغي أن نتلقاه من الله، هو الذي أبدع هذا الكون وسلم عليه بما كون. الكون دليل على الله تبارك وتعالى، لكن حتى تستوعب ما ينبغي أن تستوعبه من الحقائق الإلهية ينبغي أن تسمع من الله عز وجل. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. هذا مما علمنا الله عز وجل إياه. عالم الغيب والشهادة، هذا مما علمنا الله تبارك وتعالى إياه. الكبير المتعال، مع الله عز وجل ما في وجود، ما في وجود لغير الله عز وجل مع وجود الله عز وجل مقارنة ولا شيء يكون حاجة خاصة. وحتى نصب الله عز وجل من دلائل كونية، شاء الله عز وجل ألا يجعل مظاهر كونية بجسر واحد، يعني مجرة إلى المجرة فيه مجرة إلى المجرة. أقول أنا مجرة إلى النجاة يعني لها وجود، مجرة إلى دبي محل وجودها جسم، طيب مجرة إلى المجرة ولا شيء ولا شيء. مجرة إلى المجرات انتهى أمره. طيب ثانية ثناء كامية، إذا كان يكتشف 100 مليون مجرة وفلا يوجد ما كمان مجرة، ما أنت وأنا إذا إذن قال نعم إن القلوب هذا من حقائق إلهية ينبغي معرفها، وإذا عرفناها ولدت فينا خوفا على الإيمان. ونعلم بعدما أقرأ تتمة الحديث حقيقة إن شاء الله تبارك وتعالى طيبة. يقول رضوها هنا نعم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله تبارك وتعالى يقلبها كيف يشاء، لكن فعلا يقينا بأن الله عز وجل لا يزيغ قلب من أقبل عليه أبدا حتى لا عز وجل. وكيف يزيغ قلب من أقبل عليه وقد اختار من البشر صفوة وجاهدوا في سبيل الله عز وجل من أجل إقامة الناس على شرع الله تبارك وتعالى؟ ما يمكن هذا على الله. ومن هنا فلما جاءوا أزاغ الله قلوبهم، لما جاءوا أزاغ الله انصرفوا وصرف الله صرفهم الله عز وجل. وقد جسد النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث سبحان الله ما أروعها جسد هذا المعنى بالحس. كان في جلسة فجاء الأذى، واحد وجد فجوة دخل بها والثاني جلس وراءه والثاني مولدك رجع. قال هذا أقبل على الله فأقبل الله عز وجل عليه. أما الثاني أعرض، هو أعرض وقد ترك لك الاختيار في الإقبال. من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. هل الذي يقول هذا هو الله عز وجل؟ هل الذي يقول هذا أيمكن أن يحول قلبك من كفر من إيمان لكفر هكذا؟ عسى بالله تبارك. هذه نقطة خطيرة ومهمة جدا. لا يقلب الله عز وجل قلبا استقام على التقوى إلى الضلالة أبدا، وإنما عين في القلب فساد القلب. ومن هنا يجيء الحديث العجيب: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسلك عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة لأهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيغلب عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. لاحظوا كيف أحيانا يقف بعضهم عند الصورة الأولى إنه كيف يعمل بعمل أهل الجنة ثم يعمل بعمل أهل النار. هنا يجب فالأمر الثاني يعمل بعمل أهل النار، فكما قلب قلبه من عمل أهل النار إلى عمل أهل الجنة قلب قلبه من عمل أهل الجنة إلى عمل أهل النار. لكن هناك أسباب، نعم، لما كسبت يد ذلك الذي قلب قلبه من عمل أهل الجنة إلى عمل أهل النار والعكس أيضا. لعل الله عز وجل اطلع على قلب من كان يعمل بعمل أهل النار فوجد فيه خير. في أحيانا ترى ناس الضيعة الكبر لكن شفت إنه في النعيم وفي النعم، يعني فيه رحمة فيه الله الخير. هذا ما يضيعه الله تبارك وتعالى عز وجل، ويوفق الله تبارك وتعالى مثلا بمواقف خيرا. فإذا فيها تتحول إلى دفق إيماني عطاء ينير القلب في لحظة الصعب. والمقابل لا يمكن أبدا أن يكون الذي عمل بعمل أهل الجنة حتى صار قريبا منها فعمل فغلب عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار، لا يمكن أبدا إلا يكون في زغل حتى تقل. أما كل صافية لا تقل، لكن يبقى ما يسمى بحضرة الله، وهذا هو السر الذي يعني أن ينبغي أن أخاف يحفظ الله عليه إيماني. شاء الله عز وجل أن يدع الوساوس تتحرك بين الناس، وإلا كان بمقدور الله عز وجل أن يهجمها. لماذا؟ قال لأن الوساوس صحيح هي خطرة لكن تربي فينا الحفظ على الناس. أنا إذا خفت من النصوص وحافظ على أموالي، أما إذا ما خفت من النصوص أتركها، وإذا تركتها ربما لا أرعاها. إذا قولي ترى وأنت ماشي في الطريق ترى كل الذين في الطريق وصول لازم يجي على فكرة الوسواس يرد إلى الله. هذا جانب يرد إلى الله عز وجل. الولاية يقولون الشيطان كلب إذا نفخ دل على أنك قد شاركت حدود الخروج رشدها. فنباحه يمكن بمن؟ بالله تبارك وتعالى، يعني بس نرجع الى الله تبارك وتعالى. كلما نبح الشيطان ياتيه فقره الى الله. ان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. والحديث الاخير عن دين المؤمنين ام سلمه انه كان صلى الله عليه وسلم اكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ثم قال: كالعمل، يعني انطق بالشهادتين شرط لإجراء الأحكام الدنيوية مثل العمل. العمل ليس ركنا من أركان الإيمان، وإنما شرط كمال في تحقيق الإيمان. وهذا ما سندرسه إن شاء الله تبارك وتعالى في درس قادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وصحبه. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وإلهك أنت مولانا عن ذكرك وإله طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك ومسمع حفظ أمانك. اللهم ربنا اجعلنا نخشاك كأننا نراك. قبل أن حتى نلقاك وحيدا شقاك ولا تشتين بمعصيتك جعلنا اللهم إنما توجهنا وتوجهنا إليك لا توجهنا اللهم عنك إلا إليك اللهم ربنا أنت العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم ربنا أنت الهدى والشفاء والعفاف والغنى اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا ودعاءنا وأذكارنا وأعمالنا ولا تطر بها وجوهنا بكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم لنا والوالدين ومشايخنا والمحضر معنا والمغاب عنا منا ولكافة عائلة المسلمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد.